اجيتك خايف وحان العتب وياك، اللي عنده حاجة هالليلة يطلبها من زينب مجابة إن شاء الله. اجيتك خايف وحان العتب وياك، جبت بيد الجفوف وقربتك والواك، أريد أن أقعد قبالك. تحاكي منو زينب؟ حاكي أبو فاضل. أريد أن أقعد قبالك وانتحب وانخاك بل جد تقعد تحاميني. اخذ مني جفوف اذا عذرك جفوفك، اخذ مني جفوف، واذا عذرك عيونك اخذ عيني وشوف. وين نروح بالله؟ وين نروح باجر خويا ما معروف؟ والنوق الهزة جابها وزينب لا وين يودوها. صدق يا بالفضل، صدق يا فضل انخاك وتردني. صدق يا بالفضل انخاك وتردني، هاي ما كانت محسوبة، نايم وعيالك مرعوب مرعوب. دقوم وياي ونومك هسه مو وقته، دقوم وياي نومك هسه مو وقته. يا خويا والاخو يفزع لصوت اخته، القلب عن نهر قطعته. تجاوبني اخويا ليش هالسكتة؟ قوم انهض شيل الوانة، لو ارجع منك زعلانة. تقل إذا تقبل يا خويا قول أقبلها، تقل إذا تقبل يا خويا قول أقبلها، وخل غيرك بعد يحدب محاملها. وجرني جمرة خيامي، هو جرني. أريد أسمع صوتك وياي، ساعد الله عوده، دمعة مقبولة إن شاء الله وحاجات مقضية إن شاء الله بحق صاحبة الليلة. هو جرني زماني بجمرة خيامي، هو جرني كفيني ما سمع صوتي. وجرني وجرني قبالك والشمر سبني وجرني انزل بيك خويا يجربي انزل بيك خويا يجربي تريد اعتاب والله تريد اعتاب زينب ما تردد تريد اعتاب زينب ما تردد العدو يمك هضمني وما تردى يا خويا الضرب زينب ما تردى جبت جفك يا خويا قوم لي جبت جفك يا خويا قوم إليا تشهق المنية تذكر الوديعة بعاشر الرزية تبتدي الفجيعة تشهق المنية تذكر الوديعة بعاشر تبتدي الفجيعة غربة يا غربة والمهاج وجيعة تنظر الكفلها يمنت قطيعة تشهق المنية تذكر الوديعة عاشر الرزية تبتدي الفجيعة غربة يا غربة والمهاج وجيعة تنظر الكفلها يمنت قطيعة النهار بلا زنوب والسهم فرى الجو ماضي النبيع كافلك يا زينب انت يا الغريبة تحملي المصيبة والقلب نحيبة من ذبيح يا زينب تشهق المنية ذكري الوديعة بعاشري الرزية تبتدي الفجيعة غروب يا غاني غربة والمهاج وجيعة تنظري كفالها يمنت قطيعة عنها ربلا والسهام فرى الجوع ما أظن نبي عود كافلك يا زينة انت يا الغريبة تحملي المصيبة والقلوب نحيبة من ذبيح يا زين انت يا الغريبة تحملي المصيبة والقلوب نحيبة من ذبيح يا زين على الشاطئ مرمي والوانة تسعى ويهمها همي قامي وتعافى للشاطئ مرمي والوانة تسعى ويهمها همي قامي تعافى بعدك يا عباس القلب الغربة والعذاب بعدك يا عباس القلب الغربة والعذاب فقدك يا خويا شقد صعب عزي تبعثر وما بعدك يا عباس القلب في الغربة والعذاب فقدك يا خويا شقد صعب عزي تبعثر وما للشاطئ مرمي والوانة تسعى ويهم همي قدامي وتعافى لو نادى باسمي شهقات تعثر يا الدم دمي اصرخ يا حيدر بعدك يا عباس القلب الغربة والعذاب فقدك يا خويا شقد صعب عزيت باثر وما بعدك يا عباس من نظرتنا قلبي تعذب يا كافل انصر افادي وانصر سهمك تشعر بعدك يا عباس من نظرتنا قلبي يا كافل انصر افادي وانصر سهمك تشعر بعدك يا عباس القلب في الغربة والعذاب بعدك يا خويا شقد صعب عزيت بعثر وما بعدك يا عباس من نظرتنا قلبي تعدى يا كافل انصر افادي وانصر سهمك تشعر بعدك يا عباس من نظرتنا قلبي تعذر يا كافل انصر قلبي ترى انصر سهمك تشعشع الشاطي مرمي والونة تسعط ويها همي دامي وتعفر لو نادى باسمي شهقاتي تعثر يا الدم دمي أصراخ يا حيدر يا الدم دمي أصراخ يا حيدر بحتك يا عباس القلب في الغربة والعذاب قلبي يا خوي اشكت صعب عزيتي بعثر وما بعدك يا عبا من نظرة قلبي تعذر يا كافر انصح افادي وانصح سهمك تشعر بعدك يا عبا من نظرة بعدك يا عبا من نظرة قلبي تعذر يا كافر انصح افادي وانصح سهمك تشعر بعد لا ويل لا ما بقى لحسين بعد لا ويل لا ما بقى لحسين وتاه البنت الدروب حزني بالموادع وجفوني تتوادع بالموادع النوح فني بعد لا ولا بقال حزن وتاه البنت الدروب حزني بالموادع وجفوني تتوادع بالموادع النوح فني بعد لا ولا ما بقى لحسن وتاه البيت يروح حزني بالموادع جفوني تتوادع بالموادع النوح فني بعد لا ولا ما بقى لحسن تاه البيت روب حزني بالموادع جفوني تتوادع بالموادع النوح فني عليك الله هذا عبد الله هذا السهم في نحره وبعد حسين قلبه بسهم نصفين ينحفر في ظهره وبعد أحسن سهم نصفين ينحفر في قبره عليك الله هذا عبد الله هذا السهم في نحره وبعد أحسن سهم نصفين ينحفر في ظهره عليك الله هذا عبد الله هذا السهم في نحره وبعد بعد الوداع عمرك بنزاع ذهني شمر بن عالي حز الراس ذبحني بعد الوداع انظر بنزاع ذبحني الشمر بن عالي حز الراس ذبحني وبعد حسين قلبه بسهم نصفين ينحفر في قبره بعد الوداع ضرب الانزاع بهلبي شمر بن عالي حز الراس ذبحني على الغاب رطاها وصل منتهاها بلا هم الناس دمها تفور على الغاب راح إلاك تخضر تعبر بلا راس تصور على الغاب منحور على الغاب منحور على الغاب منحور بعد لحسين روحا ولا علي بقى كافل وكل خيامي محروقة وظل أصرخ يا أبو فاضل بعد الحسين روح نوي ولا علي بقى كافل وكل خيامي محروقة وظل أصرخ يا أبو فاضل الحسين روح نوي ولا علي بقى كافي وكل خيامي محروق وطل أصرخ يا أبو فاضل حرقوا خيامنا رهدت حرمنا من وقع علمنا أنا بتنادي عنت لا عباس والحسين عندي ما بقت عين ما أذاها قريبة ترحل من وصلت للشام بالحرم وليتام الجفن ولا روحي راحت زينب الغريبة بالشام المصيبة تعفي ليش يزيبة زينب ماتت تعفي ليش يجيبة زينب ماتت احرقوا خيمنا فرهدت حرمنا من وقع علمنا زينب نادت لا عباس ولا حسين عندي ما بقت عين ما أذاها هالبنت زينب ماتت زينب ماتت زينب ماتت بعد الحسين روح نوي ولا ليا بقى كافي وكل خيامي محروقة وظل أصرخ يا أبو فاضل وظل أصرخ وظل أصرخ وظل أصرخ بعد وظل أصرخ الله وظل أصرخ ها بعد نحزن نروح نوي ولا ليا وقد نافل وضمل صبرك سيف علي يا علي روحك روح علي يا علي سيف موسى أبا الله عودك، الله عودك. أذني من كربلاء، أذني من كربلاء لصلاة الشهداء، أذني من كربلاء، روحك روح علي يا علي، صبرك سيف علي. أذني من كربلاء، أذني من كربلاء لصلاة الشهداء، أذني من كربلاء لصلاة الشهداء. هذه آخر فقرة نسألكم الدعاء، الله يعوضكم جميعا مثابين إن شاء الله، مثابين جميعا إن شاء الله.